السائل عبد الرزاق من ليبيا يقول: رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، ماذا يفعل في بقية صلاته؟ الذي يظهر لي أنه يريد أن هذا الداخل قد أدرك الركعة الأخيرة، نعم الشيخ، فنقول إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، ثم جلس للتشهد الأول، ثم قام وأتى بالركعة الثالثة وجلس للتشهد الأخير وتشهد وسلم.